بل عجبوا أن جاءهم Thank you. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون الله بصير بما تعملون الله بصير بما تعملون وزينا ومن ضم بدنا

أفعينا بالخلق الأول اسمع يا مصطفى اسمع يا حبيبي اسمع واسمع وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة محمد هو ده هو ده يا مصطفى هو ده هو يا عمرك عز مجدك يا مصطفى الله يجزيك احسن منك بشر على ظهر الارض يقول كده والله يا ريت على رحمه توفق لنا ونرجع بل هم في لبس من خلق جليل ارحم عبيدك ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الله مستور وحياه النبي محمد الا عشان خاطر احمد خليل لازم يتقال هذا الجواب والسعد كل الكميع وعايز يسمعه كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود Oh, my God. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وجاء سكرة الموت بالحق وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لقد كنت في رحلة من لقد كنت في رحلة من فكشفنا عنك وطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار وجاء سكرة الموت بالحق وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لقد كنت في رحلة من هوى فكشفنا وقال قرينه هذا ما لدي فيه ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معطي مريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقيا قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وسبح بحمد ربك ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر Oh, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الرفع فلننظر الإنسان من خلص. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ساعتين حرام. انظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم طول السرائر فما له من قوة ولا ناصب والسماء Oh, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس لا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العطف والريحان فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين يا نبي يا نبي.